إلى هذا النهي. أسعد الله قلبك منها، ونسأل الله أن يتم عليك الشفاء ويلبسك ثوب الصحة والعافية. رضي الله عنكم جميعا.